صبح يرايق، وإيه فايدة المال مدام البال مش رايق؟ لو كان أبويا أنا بعصاية الأدب قد ابني، ما كنت مشيت مع صاحب السو بفعله السو قد ابني. أبي وقال لابنه تعال أما نصيحك يا ابني، مني النصيحة أنا وعمل كده يا ابني. العمر ولا وقدر والشيب أدى يا ابني، صون حرمة الناس تنصان حرمتك يا ابني. اوعى ماشي الشيطان والعوج، لا تروح ببلاش يا ابني. أنا كل ما سألت